بعد هذا كله يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك حتى نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حكمه في أهل الشرك، لأنه لا يغفره لهم، ولا معارضة بين هذا وبين قول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لا معارضة بين هذا وذاك، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي وردت في الدرس السابق. سائل يسأل فيقول: هل الذهاب إلى الأطباء لأخذ العلاج يدخل تحت حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وللذهاب إلى الطبيب لأخذ العلاج يتنافى والتوكل؟ الجواب: لا، هذه من الأسباب المشروعة بل مأمور بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. التداوي مطلوب، الأصل أن التداوي سنة، وقد يكون واجبا، واجبا يأثم من ترك، كالذي يضطر إلى أكل الميتة ولحم الخنزير. يقول شيخ الإسلام: لو اضطر الإنسان إلى أكل هذه اللحوم ما يبقي على حياته وهو في آخر رمق فترك فمات، يلحق بقاتل النفس فأنه هو الذي قتل نفسه. إن يجب على من خاف على نفسه من الهلاك ولم يجب من الطيبات أن يتناول لحم الخنزير والميتة ليبقي على حياته، كذلك المريض الذي خاف على نفسه من الهلاك وعنده دواء معين تناول هذا الدواء يبقي على حياته إن شاء الله، يجب عليه وجوبا، ولو ترك لحق لهذا الذي قتل نفسه. سؤال آخر يسأل فيقول: ما هو الاضطراب الذي اضطربته الأشاعرة في لام التعليل في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ والسؤال لو صيغ بغير هذه الصيغة لكان أولى. ماذا تقول الأشاعرة في هذه اللام؟ هل هي لام العلة ولام الحكمة أم لا؟ لا، عندهم يسمون لام السيرورة أو لام العاقبة، أي خلق العباد لتكون العاقبة عبادته سبحانه وتعالى، ولكن ليست له حكمة لأنه خلق لهذا الغرض، وهم ينفون الحكمة. التناقض الذي تقع فيه الأشاعرة يثبتون بأن الله عليم حكيم وينفون الحكمة. كيف تفسر عليم حكيم من أسماء الرب عليم حكيم والحكمة منفية؟ قل لا يليق بالله تعالى أن يفعل شيئا لشيء، هذا تنزيه عقلي من عند أنفسهم وخروج على الكتاب والسنة وإنكار لحكمة الرب سبحانه وتعالى ليكون عمله عبثا. ولكن هم لا يقصدون هذا، يقصدون التنزيه في زعمهم، ولكن لم يوفقوا في هذا التنزيه وغيره. كذلك في مسألة الرحمة ينفون صفة الرحمة، لكن تراهم يقولون مع المسلمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. ما معنى هذا؟ ألم تقل بأنه لا يوصف بالرحمة؟ كيف تقول له يا أرحم الراحمين ارحمني وأنت تقول لا يوصف بالرحمة؟ ولو عددنا تناقضات الأشاعرة في هذه الصفات لوجدت أمرا غريبا. كيف يستكاو؟ مما يدل على أن القوم في عقيدة يكتفون بمجرد التقليد، لا يفكرون في شيء. سائل آخر يسأل فيقول هل لابد أن يؤذب الذي وقع في الشرك الأصغر؟ هل لابد أن يعذب الذي وقع في الشرك الأصغر؟ أي يعذب في النار مع عدم الخروج؟ وهل الشرك الأصغر أكبر من ارتكاب الكبيرة؟ الشرك الأصغر وجميع الكبائر تتفاوت، كبائر بعضها موبقات كارتكاب الإنسان الفاحشة مع حليلة جاره، الكبائر والموبقات بما في ذلك الشرك الأصغر كلها من مات على ذلك تحت مشيئة الله تعالى. والجزم بأنه لا بد أن يعذب بالنار، لا، ما لم يكن شركا أكبر. راجع فتح المجيد في باب فضل التوحيد، وسيأتي في هذا الكتاب ما يشير إلى هذا في باب الخوف من الشرك، وهذه المسألة ارتبك فيها كثير من طلاب العلم في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذا كنا لا نفرق بينهما من حيث الأحكام، لماذا نفرق بينهما في الإثم؟ يسير الرياء، قول الإنسان ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، والحلف بغير الله. هذه المعاني ما لم تصحبها معاني أخرى وأحوال أخرى تنقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر لا تلحق بالكبيرة، بل هي دون الكبيرة. راجع قلت لك المعنى. يسأل سائل آخر فيقول ما حكم من يجهل توحيد الإلهية ويعتقد أن التوحيد هو الربوبية فقط؟ وإذا كان جاهلا هل يختلف حكمه من العالم؟ هذا سؤال كبير. ما تدرسه الأشاعرة الآن فيما يسمونه التوحيد عندهم أو العقيدة كله في توحيد الربوبية وتأويل الصفات. هذه المجلدات الضخمة حواشي التي ذكرت لكم غير مرة، حاشية البيجوري على السنوسية وعلى جوهرة التوحيد، حاشية الدستوقي والهدهدي والمواقف، تجد كلها البحث في توحيد الربوبية وتأويل الصفات والقول بخلق القرآن. لا تجد فيها شيئا من توحيد العبادة. وإذا أرادوا أن يفسروا لا إله إلا الله قالوا لا خالق إلا الله ولا مخترع إلا الله. هؤلاء لم يفهموا التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. هذا التوحيد الذي يدرسونه ويتعبون أنفسهم في التأليف فيه لم يجهله أبو جهل، يعرفه تماما كما يعرفونهم، بل هم يتعبون أنفسهم ليثبتوا توحيد الربوبية بالأدلة العقلية، ويعرضون عن الأدلة النقلية أبو جهل وأضرابه عرفوا ذلك بالفطرة وجميع الكفار يعلمون لأن الله وحده خالق السماوات والأرض ومدبر الأمور. هذا التوحيد غير نافع. لكن السائل يسأل هل يفرق بين الجاهل وبين العالم؟ من علم توحيد الإلهية ثم أعرض عنه واكتفى بتوحيد الربوبية الذي تعود دراسته هناك عندهم فرفض هذا التوحيد لا عذر له وينظر في أمر الذي يجهل. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. وأذكر مثالا واحدا من واقع هؤلاء هو واقع الدكتور الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح الواسطية حدثنا مشافهة وجها بوجه عندما كان يدرس لنا في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام أنه لم يعلم ولم يعرف حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن جمع كتب شيخ الإسلام التي وقعت عليها يده في تلك الأيام كانت قليلة وعزيزة مدى في السبعينات فدرسها ليرد عليه لأنه متخصص في المنطق والفلسفة وعلم الكلام. درس هذه الكتب 3 أشهر ليرد على شيخ الإسلام الذي كتب الرد على المنطقيين والفلاسفة وعلماء الكلام. يقول الشيخ الهراس بعد دراستي لهذه الكتب تبين ظهر لي تماما أني لم أعرف حقيقة التوحيد الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فغير رأيه فألف رسالة الدكتوراه تحت عنوان ابن تيمية السلفي. وهذا المثال واضح جدا على أن أمثاله من زملائه يدرسون وهم غير فاهمين حقيقة التوحيد الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتبروا يا أولي الأبصار. سائل آخر يسأل فيقول ما حكم التوسل بالأولياء؟ مع اعتقاد المتوسل أنهم لا يضرون ولا ينفعون، وإذا كان المتوسل جاهل حيث يعتقد أنهم لهم القدرة على الخير والنفع. الجواب على هذا السؤال يحتاج تفصيل. إذا كان التوسل الشرعي طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية تطلب منه الدعاء هذا توسل جائز، وهو كالتوسل الذي كان يتوسل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام برسول الله ثم توسل الصحابة بعضهم ببعض بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان المراد السائل التوسل المشاع بين عوام الجهال الاستغاثة يستغيث بالصالحين هذا ليس بتوسل، هذه عبادة، عبادة صرفت لغير الله وهي شرك. وإن كان الذي يدعو ويتوسل في زعمه بالصالحين معتقدا أن فيهم الخير والشر والنفع والضر هذا أشرك بالله تعالى في توحيد الربوبية قبل أن يشرك به في توحيد العبادة. سائل آخر يسأل فيقول هل كان السيوطي والنبهاني ممن يتوسل ويستغيث بالأولياء رغم أنه وردت في سؤال اللجنة الدائمة ولم تذكر اللجنة هل وقع منهم أم لا؟ يا ليتك حذفت الجملة الأخيرة. الشاهد يسأل هل ثبت لدينا أن السيوطي والنبهاني من الذين يتوسلون فيستغيثون بالأولياء؟ الجواب أما بالنسبة للشيوط فلا أعلم شيئا أنه فعل ذلك، والله أعلم. وأما النبهان له كتاب اسمه دعوة الحق في الاستغاثة بنبي الخلق، يدعو إلى الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة الحق في الاستغاثة بنبي الخلق، لعله نفد. وقد قرأت هذا الكتاب يمكن قبل نحو 30 سنة، لست أدري هل هو موجود الآن أم لا. النبهاني من الذين وقفوا ضد هذه الدعوة في أول أمرها، ونشروا في العالم عن هذه الدعوة الدعاية المغرضة. ونسأل الله لنا ولكم السلامة، وإلى درس آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.